في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. أتم الله نعمته عليه، فإن تمامها نعم علينا. قد فاز ذو الدنيا وذو الدين بدولة الواثق هارون، أفاض من عدل ومن نائل، ما أحسن الدنيا مع الدين، وعم بالإحسان من فعله، فالناس في خفض وفي لين، ما أكثر الداعي له بالبقاء، وأكثر التالي بآمين. ومشترك الفؤاد له أنين، يؤرقه التذكر والحنين، تمنيه الزيارة بعد لأي وقد مطرت بأدمعه الجفون، إذا سجعت مطوقة عراه تباريح يلقحها المنون، حبوتك حبه ما دمت حيا، وإني بالوفاء به قمين، فإن تحفظ أزدك وإن تضعه، فإني لا أحول ولا أخون. إن تعفو عن عبدك المسيء ففي فضلك مأوى للصفح والمنن، أتيت ما أستحق من خطأ فعد لما تستحق من حسن. يشتاق كل غريب عند غربته، ويذكر الأهل والجيران والوطن، وليس لي وطن أمسيت أذكره إلا المقابر، إذ صارت لهم وطنا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.